ثم أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، في أحد مطاعم القاهرة كانت خمس فتيات من الطبقة المخملية الثرية الغنية، كانوا قد تواعدوا على طعام الغداء في ذلك المطعم. كانت الأحاديث تدور بينهم ما بين ضحكات عالية وكلمات ربما بعضها بذيء، كل واحدة تتكلم عن محبوب ومعشوق. قال لي ذلك النادل الذي يقدم الطعام: أنزلت إليهم قائمة الطعام، لمحت في بعض كلماتهم وغمزاتهم شيئا يتحدثون عن شكلي وهيئتي وملابسي، لم أبالي. أحضرت ورقة وقلما لأدون ماذا يريدون، وأنا لازلت أستمع بين الفينة والأخرى إلى بعض العبارات التي يتحدثون فيها عن الشباب. التفتت إلي إحداهن تقول: أليس لديك محبوبة؟ أو ما يحس قلبك بانجذاب نحو المرأة؟ أسرعت وأنا والله مذهول يا شيخ، أسرعت أجيب: إن في قلبي وقود الحب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ثغرت تلك الفتاة فاها، لم تخطر على بالها أن أنقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد سمعت بعضكن وهن يتحدثن عن كذا وكذا، هذه تحكي قصة محبوب، وتلك تروي حكاية معشوق، وأخرى تحكي لحظة لما رأوا ولما التقوا ولما حصل. أما أنا فبنزين الحب في قلبي هو حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن كنتم تجهلونه فاستمعوا إلي لأخبركم أن أطهر الناس وأعبد الناس وأنقى الناس وأتقى الناس وأحن الناس وأكرم الناس وأوفى الناس وأحلم الناس وأصبر الناس وأشجع الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولن تقلب صفحات التاريخ لتتأمل قصة بطل أو عظيم أو كبير أو مشهور أو رجل ذا شأن في قومه إلا ويكون أقل من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعب من أجلكن، أسرعت إحداهن تقول: من أجلنا نحن؟ ماذا تقصد؟ ما الذي عاناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قلت سريعا: لقد قالت أمنا عائشة يوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: نعم يا عائشة، لقد لقيت من قومك أشد من هذا، لقد انطلقت إلى بني عبدي ليل في الطائف، فلما صعدت الطائف رجمني السفهاء والصغار بالحجارة، فأدميت عقباي وشجت رأسي، وانطلقت لا أدري إلى أين أذهب، فما استفقت إلا وأنا بقرن الثعالب، وإذا سحابة تظلني فيها جبريل يقول: يا محمد، إن الله قد سمع مقالتك لقومك وسمع مقالة قومك لك، وإن معي ملك الجبال. فسلم ملك الجبال وقال: يا محمد، إن الله قد سمع مقالتك لقومك وسمع مقالة قومك لك، وإن شئت أطبق عليهم الأخشبين، يعني أنزل الجبلين عليهم، يعني أقتلهم، يعني أهجم عليهم دورهم وبيوتهم ومزارعهم. فقال النبي: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. إن كنتم تسألونني كيف عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد اتهمه المنافقون في عرضه، في زوجته أحب النساء إلى قلبه، لقد كاد اليهود على قتله، لقد وضع السم في الطعام كي يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا تسألونني كيف عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حوصر في شعب بني عامر 3 سنوات حتى أكل أوراق الشجر، ماتت زوجته أحب النساء إلى قلبه وهو محاصر، ومات عمه وهو محاصر، ووجد ما وجد من اللأواء وهو محاصر. ومع ذلك ما ترك أبدا حنوه على قومه. إن كنتم تسألونني عن رحمته فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمتنع عن إيجاب وفرض كثير من العبادات على المسلمين خشية أن يكون في هذا عنة عليهم أو شدة عليهم، فقد كان يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة عند كل وضوء. ولما أذن المؤذن لصلاة العشاء تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن الخطاب: حتى نام عامة من كان في المسجد، نام أغلب الصحابة في المسجد، فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذهب عامة الليل، يعني أكثر الليل، وإذا لحيته تقطر ماء، وجعل يقول: أما إنه لوقتها، لولا أن أشق على أمتي. لقد كان يخشى المشقة على أمته. أي قلب كان يملكه؟ أي رحمة كانت في صدره؟ أي حنو كان على قومه؟ وكان يقول: ما من نبي إلا وله دعوة مجابة، وإني ادخرت أو اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ها هنا لمحت في عين إحداهن دمعة تكاد تقفز من بين جفونها، أسرعت لأقول: وإن كنتم تسألونني عن رحمته حتى بالطير والحيوان، لقد ذهب يوما في بعض أسفاره إلى قضاء حاجته. قال الصحابي: فرأينا حمرة أو طائرا لها فراخ، فأخذنا فراخها، فجاءت الحمرة ترفرف بجناحيها فوق رأس رسول الله، فجعل النبي ينظر إليها يقول: من فجع هذه في صغارها؟ من فجع هذه في صغارها؟ قلنا: نحن يا رسول الله. قال: ردوا عليها فراخها. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويروي أنس أن جملا كان لأعرابي قد شرد وأبق، فاجتمع حوله الصحابة، فكلما اقترب منه أحد هجم الجمل عليه يقتله. فلما رأى الجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل الجمل رويدا حتى وضع عنق على رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جعل الجمل يبكي والنبي يمسح ذرفاه، والجمل يبكي والنبي يمسح ذرفاه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين رب هذا الجمل؟ أين صاحب هذا الجمل؟ فقال غلام من الأنصار: أنا يا رسول الله. قال: ويحك، أما تتقي الله في هذه البهيمة المعجمة؟ إن جملك هذا قد شكى إلي أنك تجيعه وتتعبه، أنك تكلفه من العمل فوق طاقته، ثم لا تعطيه الطعام والشراب المناسبين. لقد كان رحيما صلى الله عليه وسلم حتى بالحيوان. إن كنتم تسألونني عن صبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلقد اجتمع وراءه الناس يوم حنين يطلبونه ويسألونه المال، يطلبون منه العطاء، حتى سقط الرداء عن منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت النبي يقول: ردوا علي ردائي، ردوا علي ردائي، والله لو كان معي عدد هذه العظاه، أي الأشجار الصغيرة التي تنبت في الصحراء، لو كان معي عدد هذه العظاه نعما وبهما لقسمتها بينكم، ثم لا تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا كرمه وعطاؤه وصبره على أذية الناس، حتى لدرجة أن الأنصار جعلوا يتكلمون يقولون: يعطيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، الآن أسلموا للتو، ولا تزال سيوفنا تقطر من دمائهم، لا تزال السيوف مجروحة، لا يزال دمهم موجود على سيوفنا، إشارة إلى أنهم أحق بالمال من هؤلاء الذين أعطوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: يا سعد، اجمع الأنصار في خيمتك. فاجتمع الأنصار في الخيمة حتى امتلأت بهم، ووقف بعضهم خارج الخيمة وحولها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم يقول: يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم علي الدنيا من أجل لعاعة من الدنيا، يعني من أجل شيء من الدنيا، والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الناس شعار والأنصار دثار، اللهم ارحم الأنصار. فجعل الأنصار يبكون حتى امتلأت لحاهم دموعا، ثم جعل النبي يقول: أما لو شئتم قلتم جئتنا فقيرا فأغويناك، جئتنا فقيرا فأغنيناك، ووحيدا فآويناك، وضعيفا فقويناك. فجعلوا يقولون: الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يعود الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ أما ترضون أن يعود الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ فجعلوا يقولون: رضينا برسول الله حظا ونصيبا، رضينا برسول الله حظا ونصيبا. إن كنتم تسألونني عن شجاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلقد سمع أهل المدينة يوما ضجة وجلبة كبيرة، فانطلقوا في الليل قبالة الصوت، وإذا النبي قد سبقهم، قد عاد من قبالة الصوت على خيل عري ليس عليها سرج ولا لجام، وإذا هو يقول: لم تراعوا، لم تراعوا، لم تراعوا. ثم التفت لأبي طلحة يقول: والله يا أبا طلحة لقد وجدته بحرا، لقد كان يسبق الناس إلى الفزع ثم يعود فيطمئنهم. كان رسول الله مصدر الأمان، مصدر الحنان، مصدر السكينة، مصدر الطمأنينة. والله يا شيخ ما أصبحت أقول هذه الجمل إلا ووجدت أكثر هؤلاء الفتيات يبكين، إحداهن تدخل خصلة من شعرها كانت قد ظهرت من تحت حجابها، والأخرى تجمع عليها ملابسها. لقد أدركت أثر وقيمة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلوب، ولقد علمت أنه الوقت المناسب لأكمل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهمت حينها أن مجتمعنا وأمتنا وشبابنا وبناتنا لن يخرجهم من آلامهم ومصائبهم إلا أن يتعلموا آداب رسول الله، ويقفوا على أخلاق رسول الله، ويحفظوا سمات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال علي بن أبي طالب: كنا إذا حمي الوطيس، رضي الله عن علي، اسمع ماذا يقول: كنا إذا حمي الوطيس، يعني اشتدت المعركة، نأتي من وراء رسول الله فنتقي بظهر رسول الله، فنجعل رسول الله بيننا وبين العدو. أي شجاعة كانت عند النبي. وجعل العباس يقول: كنت يوم فتح يوم حنين ممسكا بخطام ناقة رسول الله أو بغلة رسول الله، والنبي يركض بغلته تجاه العدو، أي يسرع بها تجاه العدو، وما أحد حوله، والرسول يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال: وما أحد حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل المشركون يفرون بين يديه، يهربون بين يديه من شجاعته وبسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن كنتم تسألونني عن وفائه ورقة قلبه صلى الله عليه وسلم، فلقد قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: والله ما ضرب رسول الله خادم ولا امرأة بيده قط، والله ما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. وفي يوم من الأيام يطرق الباب على رسول الله، إنها نفس طرقات خديجة، إنها نفس الدق الذي كانت تطرقه خديجة رضي الله عنها، فيثب النبي صلى الله عليه وسلم من فراشه فيقول: اللهم هالة. وكانت هالة أخت خديجة رضي الله عنها تزور رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعلت أمنا عائشة تداعبه تقول: يا رسول الله، ما الذي يجعلك تذكر امرأة قد هلكت، قد رحلت إلى الله، قد أبدلك الله خيرا منها أو ذكرا غيرها؟ تعرض بنفسها، تتحدث عن نفسها، تظهر شيئا من غيرتها. فقال النبي: لا يا عائشة، والله لقد آمنت بي يوم كفر الناس، وصدقتني يوم كذبني الناس، وواستني بمالها وأهلها يوم تركني الناس، ورزقني الله منها بالولد، وحرمني منكم. عندها أدركت قدر الحب والوفاء الذي كان في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: اشترى رسول الله جملا من أعرابي بوسق من تمر العجوة، يعني بسطل أو زنبيل من تمر العجوة يكون ثمنا لهذا الجمل. فلما وصل النبي إلى المدينة دخل يسأل بعض بيوت أزواجه فلم يجد عنده تمر عجوة، فخرج إلى الأعرابي يقول: أيها الأعرابي، إني قد ابتعت منك الجمل على أن أعطيك وسقا من تمر العجوة، وإني لم أجد في بيتي تمر عجوة، فماذا تأمرني؟ فقال الأعرابي: واغدراه واغدراه واغدراه. قال الصحابة: ويلك، أيغدر رسول الله؟ هل يعقل أن يغدر النبي عليه الصلاة والسلام؟ فجعل النبي يسكتهم يصمتهم، يقول: دعوه أو اتركوه، فإن لصاحب الحق مقالة. ثم أعاد النبي المقالة فقال: أيها الأعرابي، إني قد اشتريت منك الجمل على أن أعطيك وثقا من تمر العجوة، وإني لم أجد في بيتي تمر عجوة، فماذا تأمرني؟ فأعاد الأعرابي المقالة يقول: واغدراه واغدراه واغدراه. أقبل عليه الصحابة غاضبين يقولون: ويحك، أيغضب رسول الله أو يغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأعرابي لا يفقه مقاله، قال لرجل من أصحابه: خذه فانطلق به إلى خويلة بنت حكيم، فقل لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسلف منك وسقا من تمر العجوة، ثم ادفع إليه ذلك الوسق. فانطلق معه ذلك الصحابي فأخذ تمرا من العجوة وأعطاه لذلك الأعرابي، فأقبل الأعرابي ممسكا بالوسق يضمه إلى صدره حتى وقف أمام النبي مبتسما يقول: جزاك الله خيرا، قد وفيت وأطيبت، جزاك الله خيرا، قد وفيت وأطيبت. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أولئك خيار عباد الله الموفون المطيبون. حينها والله خارت قواهن، رأيت الدموع تجري غزيرة في وجوههن. إحداهن قالت: يا هذا الذي يقدم الطعام لنا، ما كنا نتوقع أنك تعرف كثيرا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والله لقد جددت في قلوبنا حبنا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إن إحداهن لتستحي أن تتكلم أو تفتح فمها بكلمة. فقلت لهن: أرأيتن هذا الحياء الذي أنتن فيه الآن؟ والله لقد كان رسول الله أشد حياء منكن. قال أنس وأبو سعيد وأبو هريرة: كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان يستحي، فكان إذا غضب من أقوام صعد المنبر فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، فيعرض بهم لا يذكر أسماءهم. وجاءت امرأة إليه تسأله: كيف أغتسل من المحيض؟ فقال لها: خذي فرصة ممسكة ثم تتبعي بها فاغتسلي. فقالت: كيف أصنع؟ فاستحى رسول الله ووضع كمه على وجهه. قالت أم المؤمنين عائشة: فجذبتها بين يدي رسول الله وقلت لها: ألا تعرفين كيف ذلك؟ خذي هذه الفرصة فتتبعي بها أثر الدم وطهري نفسك. فكان صلى الله عليه وسلم حي وكان يستحي، حتى لما صعد في يوم الإسراء والمعراج ووصل إلى السماء الرابعة وقابله موسى عليه الصلاة والسلام، قال: يا محمد، ماذا قال لك ربك؟ قال: لقد فرض علي 50 صلاة. فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت ربي، فما زال النبي يراجع ربه يسأله التخفيف حتى قال: يا موسى، قد استحييت من كثرة ما راجعت ربي. أي حياء كان عنده، وأي أدب كان عنده، وأي خلق كان عنده بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يأتيه السائل فما يرده حتى يقول: والله لقد وددت أن يكون عندي مثل أحد ذهبا، مثل جبل أحد ذهب، فأنفقه هاهنا وهاهنا وهاهنا وهاهنا، فما يمر عليه ثلاث ليال وما بقي منه شيء. هذا كرمه صلى الله عليه وسلم وجوده وعطاؤه. إنك تتعجب اليوم أن ترى شبابا وجيلا ورجالا ونساء لا يفقهون شيئا عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تنظر إلى أحوالهم وأقوالهم وحياتهم فتجدهم يعرفون الكثير عن الموضات والكثير عن التكنولوجيا والكثير عن التلفاز والقنوات، ويجهلون حال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قولوا لي بالله عليكم، أي وجه سنقابل به رسول الله ونحن نرى مجتمعا قد جهل الآداب والأخلاق التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقومه وأتباعه؟ حتى لقد كانت عائشة رضي الله عنها إن سئلت كيف كان خلق رسول الله فتقول: كان قرآنا يمشي على الأرض. إن مصائبنا وأوجاعنا وآلامنا وكوارثنا المركز الأول الذي يحلها والسبب الأول الذي يقوم بإزالتها وتغييرها هو أن تتغير أخلاقنا، أن تتغير طباعنا، أن تتغير حياتنا وأهدافنا، لتكون كما كانت حياة رسول الله ولتكون كما كانت أخلاق رسول الله. قولوا هذا لشبابنا، لمدارسنا، لجامعاتنا، قولوه في نوادينا، في جوامعنا، في أماكن النصح بيننا، في شوارعنا، لعل قومنا يدركون أن ما يحل بنا من مصائب وكوارث إنما مرده أن أخلاق مجتمعاتنا تغيرت وانحرفت وزالت، فوجدت قتلا وسرقة وبلطجة وتدميرا واعتداء على الأعراض. وأن لمجتمع كهذا أن ينتصر أو ترتفع فيه الراية أو يكون له القيام فوق بقية المجتمعات، أو يعود ليدرك أو يقود بقية الأمة. إننا أمام هجمة شرسة وأمام داء عضال من أعداء الإسلام لتغيير أخلاق أبنائنا وشبابنا وبناء معادلة الأخلاق اليوم على الماديات البحتة وعلى الشهوات فقط، فيصبح المركز الأول في عقل أحدنا كيف يتزوج وكيف يسعد وكيف يتمتع وكيف يتفسح وكيف يمتع نفسه وزوجه وولده، حتى لو كان على حساب الآخرين، حتى لو كان على حساب هدم غيره أو إنقاص شأن غيره أو أخذ مال غيره أو سلب حقوق غيره. وما هكذا ربي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تربينا وتؤدبنا بأدب رسول الله، اللهم علمنا خلق رسول الله، واجعلنا ممن يأتسون به ويقتدون، يمضون على خطواته ويتلمسون آثاره. إنك على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفع الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. يا حروف الشعر قولي كيف شوقي للرسول، أفتديه بكل مالي بالنفيس وبالقليل. لقد كان شوق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنفسنا وإلينا أعظم من شوقنا إليه. لما رجع بعد زيارة البقيع دمعت عينه، ثم جعل يقول: وددت أني لقيت إخواني. قالوا: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي، إخواني يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، يود الواحد منهم لو رآني بنفسه وأهله وماله. والله إنا لنتمنى لو ترى عيوننا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو ترى عيوننا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو فقدنا الأموال، ولو فقدنا الزوجات، ولو فقدنا كل ما نملك لشوق قلوبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي ذلك النادل: والله يا شيخ ما كدت أقف عن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وأسرعت إحداهن تقول: لو سمحت هل تدلني على كتاب أجد فيه بعض صفات رسول الله؟ والأخرى تقول: ما أفضل كتاب في السيرة؟ أو هل تجد بعض المواقع على الإنترنت يمكن أن أخذ منها شرحا أو أستمع فيها إلى دروس تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورابعة تقول: والله لقد أحييت في قلبي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا لنستحي أن نتكلم عن محبوبين أو معشوقين ونحن مقصرون، نعم مقصرون في حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت: ولو بقينا نتحدث عن أدب رسول الله وخلق رسول الله ونصف كيف كان جماله وكيف كان عطره وكيف كان رونقه وكيف كان بهاؤه وكيف كانت زينته، كيف كان يلبس يوم الجمعة وماذا كان يصنع في العيد، وكيف كان يأتي بيوت الفقراء وكيف كان يحمل هم الضعفاء، والله لو بقيت أحدثكم عنه شهرا كاملا ما مللتم أبدا من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإني حينها لأوجه رسالة إلى نفسي ومن حولي أن الذي يغير طباعنا أن نقرأ سيرته وأن نتعلم خلقه وأن نمضي على صفاته وأن نربي أبناءنا على هذا. إنك لتستحي أن تجد أسرة إذا تحدث الأب فيها عن الكرة بدأ يعدد نجوم ذلك الفريق أسماءهم وأرقامهم وعدد مبارياتهم، ولقد شهد في المباراة الفلانية عام كذا وكذا ذلك الهدف المشهور الذي سجله ذلك اللاعب، فيتربى الصغير أن البطولة عنده كرة وأن هذه البطولة إنما تصنع بالمباريات وبعدد الأهداف وبعدد اللقاءات الدولية. ويبقى أن ينشأ جيل لا يعرف رسول الله ولا يدرك قيمة رسول الله ولا يعظم رسول الله ولا يمتلئ قلبه بحب رسول الله، فأنى لجيل كهذا أن يرفع راية الإسلام أو أن يذود ويضحي أو أن يبذل ويقدم أو أن يكون هدفه أن يكون يوم القيامة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لي يوما أحد الإخوة الأكارم: كيف يمكن أن نواجه تلك القنوات وتلك المسلسلات؟ كيف يمكن أن نواجه ذلك المجتمع الذي كل الإعلانات فيه تتحدث عن نواد أو فرق أو كامباوندات أو بعض المجمعات السكنية أو بعض الأماكن الغالية الباهظة الثمن؟ كيف يمكن أن أربي أبنائي وبناتي؟ قلت له: لا مخرج إلا أن تربطهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعلمهم أن النبي كان بمقدوره أن يكون أغنى الناس، ولو طلب من الله أن يحول جبال مكة ذهبا لحولها الله له، لكنه عزف عن هذا كله وجعل يفكر كيف يكون يوم القيامة عند الله. فلما كانت لحظات الاحتضار جعل يقول: بل الرفيق الأعلى. فإذا تعلم هذا أبناؤنا علموا أن السمو للدار الآخرة أعظم وأرقى وأبهى وأغلى من أن تتعلق نفوسنا بالدنيا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت أجبت أن تملأ قلوبنا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم املأ قلوبنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن يتلمسون آثاره ويمضون على خطواته ويأتسون ويقتدون بسنته. اللهم إنا نشكو إليك تعلق قلوبنا بالدنيا، فانزع الدنيا من قلوبنا وأبدل مكانها حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الدين والإسلام وحب أرضنا وبلادنا والبذل والتضحية من أجل رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، واجعل بلدنا مصر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع هذا الوباء عن بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم ارفع هذا الفيروس عن بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم تقبل من مات به شهيدا عندك، اربط على قلوب أهله، اربط على قلوب أهله، وارزقهم الصبر والسلوان يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا مصر أو حدودها أو ماءها أو جنودها أو رجالها أو شبابها أو نساءها بسوء، فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم غوثك ونصرك لعبادك المرابطين عند المسجد الأقصى. اللهم غوثك ونصرك لعبادك المرابطين عند المسجد الأقصى. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم انصر أهل السنة في العراق واليمن. اللهم ارفع راية المسلمين المجاهدين في أرض الشام سوريا. اللهم إن جنود الأرض قد خذلوهم، فلا يخذلهم جندك في السماء، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعد الحج والعمرة. اللهم إن قلوبنا قد اشتاقت للطواف بالكعبة ولزيارة مسجد حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم فلا تحرم المشتاقين من الحج والعمرة يا رب العالمين. ارفع الوباء عن بلادنا وبلاد المسلمين. أعد صفوف المسلمين متراصة متلاحمة، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.